بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال النووي رحمه الله في علاقة الأستاذ بتلميذه وأخلاقه معه، قال: ويذكر له فضيلة الاشتغال بالقرآن. نعم، هذا فيه إشارة إلى أمر مهم، وهو أن العلوم تنسي بعضها بعضا، ولهذا تجد كثيرا من طلاب العلم الشرعي وقته كله في دراسة أصول الفقه والحديث واللغة والعقيدة والمصطلح الحديث وغيرها، وبذلك يكون قد انشغل عن القرآن، فهو لا يكاد يفتح المصحف لأن وقته ممتلئ جدا، فيحتاج إلى تذكير فيذكره شيخه. وإن كان مرة أخرى أقول: يا طالب العلم، كن جدوليا، كما كان يردد هذا الكلام كثير من المشايخ، يقولون: يا طالب العلم كن جدوليا، عندك في جدولك خانات تلونها بالأحمر، لا تقبل الاختراق مهما كلف الأمر، ومن تلكم الخانات حزب من القرآن الكريم، حزب مع التدبر، أو قراءة لحزب في نصف ساعة ونصف ساعة لقراءة تفسير ونحو ذلك. فيحتاج الإنسان إلى أن يتذكر، لأن الشيطان يدخل من هذا الباب، فيقول لك الشيطان: أدرس أدرس أدرس حتى تنسى القرآن الكريم. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسيان القرآن الكريم، وأمرنا بأن نتعهده في كل مرة، فقد جاء في الحديث: تعهدوا هذا القرآن فإنه أسرع تفلتا من الإبل في عقولها. الإبل إذا لم تربطها جيدا وغفلت عنها ذهبت، القرآن أسرع ذهابا من هذه الإبل، وربط القرآن يكون بماذا؟ بمراجعته وقراءته وتفقهه وعرضه على الرفيق وعلى الشيخ ونحو ذلك. قال: ويذكر له فضيلة الاشتغال بالقرآن وسائر العلوم الشرعية، وهو طريق العارفين. هذا هو طريق السعداء، وهذا هو طريق المتميزين. الفرق بين أشراف الناس وأراذلهم العلم، كل الناس ملعونون إلا العالم والمتعلم، كما جاء في الحديث: الدنيا ملعونة وملعون كل ما فيها إلا ذكر الله أو عالم أو متعلم، وعليكم السلام. فلا بد أن نستشعر وأن نستحضر هذه القضية، الفرق بينك وبين العوام هو العلم، فإذا تعلمت فأنت مميز، أنت مرفوع عند الله. أما هو فلا فرق بينه وبين الدواب، وما سموا العوام بالعوام إلا من العمى. قال: وعباد الله الصالحين، وهو طريق العارفين وعباد الله الصالحين، وأن ذلك رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد جاء في الحديث الذي سندرسه بعد أسابيع قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. علينا جميعا أن نستحضر أن بمثل هذه المجالس نقتسم ميراث رسول الله، جلوسنا وكلامنا واستيعابنا وتقييدنا وتلخيصنا، إنما هذا كله من سبل تقسيم ميراث رسول الله علينا. وقد جاء في الحديث هذا الذي ذكرته من طريق أبي هريرة، أي من طريق آخر، أنه ذهب إلى السوق فقال للناس: ويحكم، أنتم في السوق وميراث رسول الله يقسم في المسجد؟ فهرولوا سراعا إلى المسجد ظانين أن الميراث ذهب أو فضة. فلما دخلوا إلى المسجد وجدوا حلقة في قراءة القرآن، وحلقة في الإفتاء، وحلقة في التعلم العلم الشرعي، فقال لهم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال وينبغي أن يشفق على الطالب، على الشيخ، على الشيخ أن يشفق على الطالب، أن يشفق عليه إن أخطأ خطأ ليس بسوء قصد، لأن من الأخطاء ما سوء القصد فيها رائحته تكاد تخنق، ومن الأخطاء ما هو عفوي لم يتقصده الطالب، فعلى الشيخ أن يشفق عليه، وعليه أن يشفق عليه إذا أرهق كاهله بكثرة المعلومات، لا بد عليه أن يشفق عليه، أن يشفق عليه إذا نسي، أن يشفق عليه إذا لم يجب بالإجابة الصحيحة، لأن الغاية هي العمل، ولأن هذه المجالس مطلوبة لذاتها ولغيرها، فحضور المجالس عبادة، والعمل بما جاء في المجلس عبادة وهو الغاية، فكذلك المجلس هو الغاية. فيشفق. جت الأستاذة، أختم إن شاء الله، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.